ذلك شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه أن يدافع عنه ويحميه وينصره ويأويه. أبو طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله سخره عصبية وحمية، ولكن لم يؤمن، نعوذ بالله. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. فالعبادة لا يستحقها إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ رسالة الله ولا يملك شيئا صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، المراد توفيق من شاء إلى هداية القلوب وتوفيقها لا يملكه إلا الله. وأما قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، المراد هداية الدلالة والإرشاد. وإنك لتهدي أي تدل وترشد إلى الصراط المستقيم. وأما التوفيق لقبول الحق فهذا لا يملكه إلا الله عز وجل. فلا منافاة بين الآيتين، إنك لا تهدي من أحببت، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لا منافاة بين الآيتين. فالتوفيق لقبول الحق لا يملكه إلا الله، وأما الإرشاد والدلالة فهي وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام والدعاة إلى الله، يرشدون الناس ويدلونهم، والهادي هو الله. اللهم ثبتنا على الهدى يا ذا الجلال والإكرام. قوله فكان آخر ما قال، الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، فكان آخر ما قال، وجملة هو وما بعدها الخبر. فكان آخر ما قال أبو طالب على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله، أصر على الشرك والكفر وأرضى قومه وأغضب الله وأهلك نفسه، نعوذ بالله من الخذلان. قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور. الراوي كره أن يقول أنا على ملة عبد المطلب، بل قال هو أبو طالب قال على ملة عبد المطلب. وهو من التصرفات الحسنة، الكلمة القبيحة ما ينبغي أن يقولها القائل ويجعل الضمير إليه، بل يضيفها إلى ضمير الغائب. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالراوي لم يقل أنا على ملة عبد المطلب، بل قال هو، أي هو قال ذلك. قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، امتنع أبو طالب أن يقول كلمة الحق، نعوذ بالله من الخذلان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. فأبو طالب مات على الشرك، نعوذ بالله من الخذلان. قال المصنف رحمه الله وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، المبتدعون يقولون أن عبد المطلب أسلم وأن أبا طالب أسلم، هذا كله قول باطل. عبد المطلب مات على الشرك وأبو طالب مات على الشرك، نعوذ بالله من الضلال والخذلان. ومضرة أصحاب السوء، فيه بيان مضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف إذا كانوا على الضلال. فيجب على المسلم أن يحذر مصاحبة أهل السوء، فهؤلاء لما صاحبوا أبا طالب تسببوا في هلاكه، نعوذ بالله. فعليك أيها المسلم أن تحذر مصاحبة أهل الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مصلحة مصاحبة الأخيار ومفسدة مصاحبة الأشرار. إن الجليس الصالح كصاحب المسك صاحب العطر، إما أن يحذيك يعني يهديك من الطيب، وإما أن تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ومجالسة الأخيار كلها خير، إما أن يعلمك ويرشدك، وإما أنت يوفقك الله فتتعلم وتسأل، وإما أن تسمع الكلام الطيب وترى العمل الطيب. فمجالسة الأخيار كلها خير. وأما الجليس السوء كصاحب الكير الذي عنده قربة ينفخ النار الحداد ونحو ذلك، فإما أن يحرق ثيابك بالشرر الذي يخرج من النار، وإما أن تجد منه ريحا منتنة، ريح الحديد والنحاس الخبيث. فمجالسة الأشرار كلها شر، إما أن يدعوك إلى الشر، وإما أن تسمع الكلام القبيح وترى الفعل القبيح، نعوذ بالله. فعليك أيها المسلم أن تجالس الأخيار وتحذر مجالسة الأشرار. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، ومضرة تعظيم الأسلاف بتقليدهم على الضلال والعياذ بالله. أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع، أن تجعل كلام الأسلاف حجة وتترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أي ما لم ينهاني الله. قال النووي رحمه الله وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكان الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطييبا لنفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما. عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب، عمر النبي صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما. وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أول من أسلم من النساء بعد موت أبي طالب 8 أيام. إنا لله وإنا إليه راجعون، رضي الله عنها. فأنزل الله عز وجل النهي عن الاستغفار للمشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا مات الإنسان على الشرك، مات وهو يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويطوف حول قبة فلان وقبر فلان، مات على الشرك، لا يجوز الاستغفار له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. لا تحب إلا المؤمن الموحد التقي، ولا تحب أعداء الله وإن كانوا أيا كان، أي ما ينبغي لهم ذلك، أي ما ينبغي الاستغفار للمشركين، وهو خبر بمعنى النهي، أي لا تستغفر للمشركين. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الآيتان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك تفيد ذلك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله لنزول هذه الآية أسبابا أخرى، فلا منافات، لأن أسباب النزول قد تتعدد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره، ويوضح ذلك ما يأتي في التفسير. فأنزل الله بعد ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام، ويضعف ما ذكره السهيلي أنه روي في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح، فما رواه ذكره المسعودي أنه أسلم لم يثبت، بل مات على الشرك. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. لا يجوز للمسلم أن يحب أعداء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين يا رب العالمين. فيجب علينا أن نحقق التوحيد ونحذر الشرك، ونحذر الناس عن الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. سبب كفر بني آدم وسبب تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، رفع الصالحين عن منزلتهم، البناء على قبورهم والكتابة على قبورهم، هذا هو السبب في وقوع الناس في الكفر والشرك، الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال الشارح رحمه الله: قوله تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه، كفر بني آدم وسبب تركهم دينهم. وأراد المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بيان ما يؤول، أي ما يصير إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية، الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، إن الشرك لظلم عظيم. وهو ينافي التوحيد، الشرك ضد التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، شهادة أن لا إله إلا الله، فالشرك ضد التوحيد. قوله وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالنصارى غلوا، منهم من قال عيسى هو الله سبحان الله، ومنهم من قال ابن الله سبحان الله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة الله وعيسى ومريم. سبحان الله، كل هذا غلو وكفر. قال الله: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو عبد الله عليه السلام. الغلو هو الإفراط في التعظيم، أي الزيادة في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى عليه السلام واليهود في العزير عليه السلام، كما قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعوذ بالله من قسوة القلوب. الله عز وجل يقول: ألم يأني، ألم يأتي وقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يعني إلى الآن لم تخشع قلوبكم لذكر الله ولما نزل من الحق؟ فالله يدعونا إلى الخشوع له سبحانه وتعالى. ألم يأني، ألم يأتي وقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ اللهم ارزقنا الخشوع لعظمتك يا ذا الجلال والإكرام. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعوذ بالله من قسوة القلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تغلوا وتمدحوني وتكذبوا كما فعلت النصارى في عيسى عليه السلام. فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها، لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، فمن دعا غير الله فقد جعل ذلك الغير شريكا مع الله، والله لا شريك له، لا إله إلا الله. وضاها النصارى، أي شابه النصارى في شركهم، وضاها اليهود، شابه اليهود في تفريطهم، فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه. نعوذ بالله. اليهود قالوا عيسى ابن الزنا، أعوذ بالله، أعوذ بالله. والنصارى قالوا هو ابن الله، نعوذ بالله. فالنصارى غلوا واليهود فرطوا، كلهم كفروا، نعوذ بالله. فالنصارى أفرطوا أي غلوا، واليهود فرطوا قصروا، نعوذ بالله. أما نحن ولله الحمد فنؤمن بما أخبر الله، وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فالله بين لنا أن عيسى عليه السلام كان يأكل الطعام، وأن مريم رضي الله عنها كانت تأكل الطعام، والذي يأكل الطعام لا يكون إله، مسكين إذا جاع يتغير حاله كيف يكون إله؟ فالله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب. قل هو الله أحد، الله الصمد، الذي لا جوف له ولا يحتاج إلى شيء، جل جلاله وعز شانه. ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى، فنؤمن أن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، وكلمته كن ألقاها إلى مريم وروح منه، أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية الغلاة الذين تجاوزوا الحد من الرافضة. عبد الله ابن سبأ اليهودي أظهر الإسلام نفاقا ليضل الناس، وزعم أنه يحب أهل البيت، ثم قال أن علي هو الله. أعوذ